قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، عذرا على التأخير لأمر عارض، بارك الله فيكم. مع تفسير بعض الآيات من سورة ياسين، قوله تعالى: وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين، أي ما أهلكنا القوم الذين قتلوا صاحبهم المذكور من آل ياسين، ما أهلكناهم بملائكة نزلت عليهم من السماء، إنما أهلكناهم بصيحة واحدة، إذ الله قال: إن كانت إلا صيحة واحدة، أي أخذناهم بها فإذا هم خامدون، أي هلك صرعا. ثم قال تعالى: يا حسرة على العباد، أي يا حسرة تعالي وحلي على العباد، تعالي وحلي على العباد المكذبين، فهذا مقامك وهذا أوانك، ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. فهذا شأن حال أهل الإجرام، شأن أهل الإجرام مع رسل الله الكرام، شأنهم السخرية، شأنهم الاستهزاء، شأن أهل الإجرام أنهم يستهزئون بالرسل. فلا جرم أن ترى مجرمين الآن في دول أوروبا الكافرة وفي أمريكا الكافرة تستهزئ برسل الله الكرام وبرسولنا محمد عليه الصلاة والسلام، إذ هذا هو الأصل فيهم، ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. ثم يذكرهم ربنا بقوله: ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون. ألم ير هؤلاء الذين كذبوا الرسل وعاندوهم كم أهلكنا قبلهم من قرن ورجوعهم إليهم مستحيل، قد أبادهم الله وأفناهم أنهم إليهم لا يرجعون. وإن كل الأولون والآخرون لما جميع لدينا محضرون، أي سيقفون بين أيدينا وسنجازيهم وسنحضرهم، كما قال تعالى: ولنحضرنهم حول جهنم جثيا، أي أهل الكفر. قال تعالى: وآية لهم، أي آية لهم على البعث ودليل لهم على البعث، الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون. والاستدلالات على البعث في كتاب الله سبحانه وتعالى على أربعة وجوه، منها إحياء الأرض بعد موتها. قال تعالى: فترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج، ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور. وكذلك وآيات لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون. وأيضا الآية الأخرى: إن الذي أحياها لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. فالاستدلال الأول على البعث استدلال بإحياء الأرض بعد موتها، ولهذا أدلة كثيرة منتشرة في الكتاب العزيز، والاستدلال الثاني على البعث استدلال بخلق السماوات والأرض، فالذي خلق السماوات والأرض وخلقهما أكبر من خلق الناس قادر على خلق الناس، قادر على بعث الناس. قال تعالى: لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وقال: أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم. فالاستدلال الثاني الاستدلال بخلق السماوات والأرض. الاستدلال الثالث على البعث استدلال بالخلق الأول، فالذي خلقك أول مرة قادر على بعثك. قال تعالى: وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه أسهل عليه. فهذا الاستدلال الثالث. والاستدلال الرابع استدلال بإحياء بعض الأنفس بعد موتها في الدنيا، كما قال تعالى: ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم. وكالمذكور من شأن بقرة بني إسرائيل: فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى. والاستدلال على هذا النمط أيضا: أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال: أنى يحيي هذه الله بعد موتها، فأماته الله 100 عام ثم بعث. وأيضا قوله تعالى للخليل عليه السلام: خذ 4 من الطير فصرهن إليك ثم دعهن ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم دعهن يأتينك سعيا. وإحياء عيسى عليه السلام بعض الأنفس بعد موتها أيضا في هذا الصدد. استدلال الخامس الذي استدل به بعض العلماء استدلال بالتطور في الخلق، إن شئت أو إن استجزنا أن نسميه بالتطور، إذ الله قال: وقد خلقكم أطوارا فكنتم نطفة من مني يمنى ثم علقة ثم مضغة ثم خلقت المضغة ثم أصبحتم أجنة في بطون أمهاتكم ثم طفلا ثم شابا ثم شيخا ثم تهرم ثم تموت. فهذا استدلال على أو الاستدلال الخامس الذي أورده بعض العلماء. وآية لهم أي دلالة لهم على وحدانية الله وقدرته: الأرض الميتة أحييناها بإنزال الماء عليها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات أي حدائق وبساتين من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون. قوله تعالى: وما عملته أيديهم، هل ما هنا اسم موصول بمعنى الذي أم أنها ما النافية؟ فيكون المعنى: ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم، أن أيديهم ما صنعت هذا الثمر. فهذا وجه. وجه آخر: ليأكلوا من ثمره ومن الذي عملته أيديهم بإذن الله. فهذا وجه آخر والله أعلم. أفلا يشكرون؟ الحمد لله، فعلينا أن نقدم شكرا إذا أكلنا، إذا شربنا، إذا نمنا، إذا قمنا، إذا ركبنا، إذا نزلنا، في كل وقت وحين. أفلا يشكرون؟ سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. قد قال تعالى: ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. فهذا واضح فيك يا ابن آدم، خلق ربنا الزوجين الذكر والأنثى. وفي النباتات كذلك، ترى نخلة تثمر وأخرى لا تثمر، وترى شجرة تثمر وأخرى من جنسها لا تثمر، وهذه حبوب لقاحية تنتقل إلى تلك في النباتات. ومما لا يعلمون أيضا خلقنا منها أزواجا، فالدواب كلها منها أزواج، الدواب كلها منها أزواج. فترى البقرة والثور، الجمل والناقة، الجدي والعنز، الكبش والنعجة، الديك والدجاجة، إلى غير ذلك. ولكن تفسيرات العلماء تتجه إلى ما هو أشمل من ذلك، فليس المراد الذكر الذي يلقح والأنثى التي تلقح فقط، إنما أوسع من ذلك. فترى الليل والنهار، ترى الليل والنهار، ترى النور والظلام، ترى الحلو والحامضة، ترى العذب والمالحة، ترى الإيمان والإسلام. وإن تجاوزنا عن كلمة خلق، ترى الإيمان والإسلام، ترى الهداية والضلالة، ترى السعادة والشقاوة، ترى الريح العقيم والريح اللواقحة، كما قال تعالى: وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم، وقال تعالى: وأرسلنا الرياح لواقحة. وهكذا ترى من كل شيء زوجين، ترى الأشياء النافعة الأشياء الضارة، هكذا ترى من كل زوجين، ترى الذكاء والغباء، ترى العالم والجاهل، ترى الطيب والماكر، ترى الطويل والقصير، ترى العملاق والقزم، ترى البدين والنحيف. فأشياء متقابلة، الله الذي صورها والله الذي خلقها. ترى الحر والبرد، وترى الحر الشديد والبرد الشديد. ترى حيوانات أليفة مألوفة، وترى أشياء لا تؤلف، ترى أشياء سخرت وأشياء لم تسخر. وهكذا ترى أئمة الضلالة وترى أئمة الهداية. في كل شيء ترى هذا التفاوت. ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. وقال تعالى هنا: سبحان الذي، أي تنزه ربنا عن الشريك والمثيل والند والولد والصاحبة. سبحان الذي خلق الأزواج كلها، أي الأصناف كلها، كما سلف منها الألوان الأبيض والأسود. قال: سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون، وبمثله نحتج على الملاحدة، نحتج على الملاحدة، كما احتج الخليل على الذي قال: أنا أحيي وأميت، بقوله: فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب. فنقول للملحد: يا ملحد، أنت تزوجت؟ نعم تزوجت. ممكن تنجب ولدا أبيضا طويلا ذكيا عبقريا يفوق العالم في الذكاء سويا؟ لن يستطيع. لن يستطيع أن يختار لنفسه ما شاء. هل تستطيع أن تمنع نفسك من المرض وأنت حريص على أن تكون معافى؟ لا أستطيع. هل تستطيع أن ترزق نفسك ببنت حسناء في غاية من الجمال والحسن؟ لا يستطيع. من الذي جعل هذا الشخص دمه خفيف ويؤلف ومرح، وهذا عقد وعبوس قمطرير يزعج من رآه؟ من الذي صنع هذا؟ لماذا اخترت لنفسك هذا المنظر؟ منظرك لا يعجبني، وسبحان الذي خلقك، لكن وجهك كذا عبوس. لماذا لم تختر لنفسك وجها سمحا؟ عقلك لا يعجبني، أنا أعتقد أنك مجنون. لماذا لم تختر لنفسك عقلا نظيفا؟ لماذا ذهبت إلى كلية وأنت كنت ترجو أن تكون على كلية أعظم؟ أسئلة تطرح لا يستطيع أن يجيب عليها أبدا. سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. وآية لهم، دلالة لهم على وحدانيتنا وقدرتنا. الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون. هذا من الدلالة على قدرة الله. هل تستطيع يا ملحد أنت ودولك، دولك التي تؤيدك، أن تمنع الليل من المجيء، أو أن تجعل النهار مستمرا إلى يوم القيامة؟ قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون؟ قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا أي دائما إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون؟ قل هذا للملحد. من الذي يجعل النهار يأتي؟ من الذي جعل الشمس سراجا والقمر نورا؟ من الذي قدر القمر منازلا حتى عاد كالعرجون القديم؟ قد يقول إن الأرض تدور، من الذي أدارها؟ من الذي أدارها؟ وكما سلف القول مرارا وتكرارا أننا إذا جئنا لأبسط الأشياء، لأيسر الأشياء، وقلنا لهذا الملحد إن هذا الكوب صنع نفسه، صنع هكذا، جاءت هذه المواد والتأمت والتفت حول نفسها ولونت نفسها ألوانا وكتبت على نفسها مسجد التوحيد وجعلت لنفسها أذنا نحملها منها. سيقول أنتم مجانين، سيقول يا من قلتم إن الكوب يصنع نفسه أنتم مجانين. قل له لماذا مجانين؟ قل كيف تأتي اليد تركب نفسها؟ فنقول وأنت مجنون، أنت أشد جنونا. لماذا؟ إنك قلت على الإنسان الذي ركبه الله، جعل له عينين ولسانا وشفتين وأعطاه قوة في الإبصار وأذنين وجعل لهما قدرة على السمع وشعرا يزينه به وحاجبا يزينه به وأنفا يشم بها وحاسة للتذوق وجهازا للتناسل ورجلا يمشي بها وأصابع يحرك بها الأشياء وقلبا يضخ الدم إلى كل أجزاء الجسم ورئتان وكليا تنقي الجسم مما به وكبد وبنكرياس. قلت إن كل هذا جاء وركب نفسه على نفسه، وقلت لا خالق له، من أشد جنونا؟ أنا أنت؟ إذا أنت تقول لا يمكن أبدا أن الهاتف المحمول يأتي ويركب زرار رقم واحد بجوار زرار رقم اثنين بجوار زرار رقم ثلاثة وينزل إلى أربعة وخمسة. تقول يستحيل أن هذا يحدث نفسه بهذه الطريقة. وتأتي على الناقة التي هيئت للركوب، من الذي جعلها مسخرة لك؟ أنت لا تستطيع أن تسخر الفأر، لا تستطيع أن تقوده، هو الذي يعضك ويقودك إذا أنت حاولت معه. من الذي جعل خفها مساعدا لها على المشي؟ من الذي أخرج من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين؟ من الذي جعلها تدخر الماء وتقدر على الصبر زمنا طويلا وأياما وليالي في الصحراء دون أن تشرب ودون أن تأكل؟ وجعلت من ثم على اصطلاح العامة سفينة الصحراء. من الذي هيئها لكل هذا؟ إنه الله سبحانه. فمن أشد جنونا؟ نقطع يا ملحد أنك شر من الدابة، لأنك لا تفهم أبدا، لا تفهم أبدا، بل شر من الكلب، بل شر من الخنزير. لأن ربنا الذي خلقنا قال إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون، وقال إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون، الذين لا يعقلون. ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. كذا قال ربنا سبحانه وتعالى، وقال إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. فإذا نظرت يا ملحد إلى أي شيء في الكون أخذت منه عبرة بالمفهوم الذي سمعت أن شيئا ما لا يصنع نفسه، مليارات الكواكب والنجوم السيارات لا يصطدم نجم منها بنجم، كما قال تعالى كل في فلك يسبحون، قال تعالى والشمس تجري لمستقر لها، هل تستطيع أن تحول بينها وبين جريانها؟ والشمس تجري لمستقر لها، قال عليه الصلاة والسلام مستقرها تحت العرش. قال لأبي ذر أتدري أين تذهب الشمس يا أبا ذر؟ قال الله ورسوله أعلم، قال فإنها تذهب تسجد تحت العرش ثم تستأذن ربها في الطلوع فيؤذن لها، فإذا كان بين يدي الساعة جاءت تستأذن يقال لها ارجعي من حيث جئت، فتطلع من مغربها، إذا طلعت من مغربها ورآها الناس آمنوا كلهم أجمعون، ولكن هذا حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. والشمس تجري لمستقر لها، ذلك تقدير العزيز العليم. والقمر قدرناه منازلا حتى عاد كالعرجون القديم. يبدو القمر هلالا صغيرا يتزايد ويتنامى يوما بعد يوم حتى يكون بدرا تماما، بدرا تماما كما قال تعالى والقمر إذا اتسق، وبعد أن يكون بدرا تماما يبدأ في الأفول شيئا بعد شيء كما قال تعالى والقمر قدرناه منازلا حتى عاد كالعرجون القديم، فيبدأ في التلاشي والزوال. والقمر قدرناه منازلا حتى عاد كالعرجون القديم، عزق النخلة الذي فيه البلح إذا يبس ينثني ويتقوس. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. وآية لهم، دلالة لهم على وحدانيتنا، أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون. قوله تعالى أنا حملنا ذريتهم، من المراد بالذرية هنا؟ من العلماء من قال إن الذرية أحيانا تكون من الأضداد، تكون مطلقة على الأولاد والأحفاد ومن على، وأحيانا تكون على من تقدم، كذا قال محتجا بالآية الكريمة. ومن العلماء من قال إن الآية يعنى بها ويعنى بقوله ذريتهم ذرية آدم كما قال تعالى: ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة فخلقناكم خلقنا آدم أباكم ثم صورناكم صورنا أباكم آدم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم. فقوله آية لهم أن حملنا ذريتهم، المراد بالذرية هنا قوم نوح من أهل الإيمان، وتكون الذرية هنا إذا أريد بها نحن ذريتنا آباؤنا القدامى، لأن آباؤنا القدامى الذين ركبوا مع نوح هم الذين عمروا الأرض، أما الكفر الآخرون فانقطعت ذريتهم تماما. الكفار من قوم نوح أبادهم الله تماما، لم يبق منهم عينا تطرف، إنما الذين هبطوا إلى الأرض بعد أن استقرت السفينة على الجودي هم الذين تناسلوا وهم الذين تكاثروا. لذا خوطبنا في سورة الإسراء بقوله تعالى: ذرية من حملنا مع نوح، أي يا ذرية القوم المحمولين مع نوح. فكل من على وجه الأرض من ذرية المحمولين مع نوح، ولم يحمل مع نوح إلا مؤمن، لم يحمل مع نوح في السفينة إلا مؤمن، فهؤلاء أصل الذرية بعد آدم عليه السلام، لأن الله أغرق كل من على وجه الأرض زمن نوح عليه السلام. وآية لهم أن حملنا ذريتهم في الفلك المشحون، والفلك السفينة العظيمة، يطلق عليها الفلك يطلق عليها الجارية. إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية، يطلق عليها السفينة. وآية لهم أن حملنا ذريتهم في الفلك المشحون، والمشحون الممتلئ، وكاصطلاح العام يقول لك اشحن البضاعة، اشحن السيارة، اشحن يعني املأها بالمتاع، ضع عليها المتاع. فالفلك المشحون الفلك الذي ملئ بحمولة. قال تعالى: وخلقنا لهم من مثله، أي من مثل السفينة التي صنعها نوح ما يركبون أيضا. وقيل من مثله عائد على من مثله في الإركاب، أي في الشيء الذي يركب، أي في الصفة، أي في صفة الركوب كالطائرات ونحوها. قال تعالى: وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم، أي فلا منقذ لهم، ليس هناك من يسمع الصراخ فينقذهم. فالصريخ هو الذي يسمع الصراخ فيأتي منقذا منه. استصرخ عبد الله بن عمر على زوجته صفية بنت أبي عبيد، استصرخ يعني آتاه من يناديه صارخا: تعال يا ابن عمر، زوجتك بها وبها، أدركها ستموت. فاستصرخ بمعنى سمع الصراخ كي يأتي ينقذ. ومنه قول ربنا سبحانه: وهم يصطرخون فيها، وهم يصطرخون فيها، أي يصرخون كي يجيبهم الصريخ، أو كي يجيبهم من ينقذهم. وشيء عارض إضافة حرف للفعل، إضافة حرف للفعل أحيانا من نفس جنس الفعل تقوي المعنى، يعني يصرخون، ما الفرق بينه وبين يصطرخون؟ الفرق أن زيادة هذا الحرف جعلت الاستراخة أو الصراخ أشد وأشد. ونحوه قوله تعالى: مزدجر، ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر، ما فيه زجر، دخلت الدال لتقوية المعنى وتقوية الكلمة. وهكذا وعلى هذا فقس. قال تعالى: وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم، أي لا منقذ لهم. ولقد قال إبليس في خطبته النارية في نار جهنم ولأهلها: ما أنا بمصرخكم، أي ما أنا بمجيبكم إذا استصرختموني، ما أنا بمجيب إذا دعوتموني لإنقاذكم، وما أنتم بمصرخي أي بمجيبيني لصراخي إذا صرخت بكم. فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا نرحمهم بها ومتاعا نمتعهم به إلى حين، قيل إلى انقضاء الآجال. قال تعالى في كتابه الكريم: وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم، قيل عذاب الله الذي في الدنيا قد يعذبكم به في الدنيا، وما خلفكم بمعنى ما وراءكم من عذاب الله في الآخرة لعلكم ترحمون، ولكن وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. فهكذا كذبوا بكل الآيات وكل المعجزات وكل الدلالات على وحدانية الله، وأعرضوا عنها وأعرضوا عن الإيمان. أجتزئ بهذا القدر وأعاود الاعتذار للتأخر لعذر، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله.